ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ بشرح مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير عليه رحمه الله تعالى. وقفنا ما وقفنا عنده كان قول الإمام أحمد لما ذكر شيخ ابن تيمية في قول الإمام أحمد في قال ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. وفي رواية قال يروى أن ليس لها أصل، أو يروى ليس لها أصل. طيب، هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد هذه من النقولات التي يعني تعتبر مجملة لبعض أهل العلم اجتهدوا في تفسير قول الإمام أحمد ذلك. قال ثلاثة أمور، ثم ذكر التفسير والملاحم والمغازي. قال ليس لها إسناد، وفي رواية ليس لها أصل. وهنا الإمام أحمد لما قال ذلك البعض حمل كلامه على أن الغالب من هذه الأسانيد عليها المراسيل. غالب من الأسانيد الواردة في باب المغازي وفي التفسير والملاحم أن تكون من باب المراسيل، ولذلك لو رجع كما ذكر في أسماء عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي ووليد بن مسلم الواقدي ونحو في المغازي أيضا، تجد من كل هؤلاء المراسيل التي غالب الأسانيد التي نقلوها في هذه الكتب الثلاثة أو الأمور الثلاثة غالبها من المراسيل. لذلك البعض اشتهر قال ما مقصود الإمام أحمد في ذلك. الخطيب البغدادي حمل كلام أحمد على أنه كتب معينة يريدها أحمد، يعني كتب في هذه الأمور الثلاثة في التفسير وفي الملاحم وفي المغازي، يرى أن هذه الكتب المخصوصة هذه المعاني الثلاثة غير موثوق فيها أو غير موثوق في صحتها. فحمل كلام أحمد على كتب معينة، يعني كان يقصد كتب معينة في هذه الأمور الثلاثة. وحقيقة كلام الخطيب البغدادي فيه نظر، لأن ليس في عبارة إمام أحمد ما يدل على أنه يقصد كتب معينة، لكن هو يقصد هنا أن الظاهر كده بأنه أن غالب الحديث أو الآثار نقول حيث المصطلح الحديث الواردة في الواردة في التفاسير والملاحم والمغازي أن غالبها يكون فيها إرسال في الإسناد، غالبها يكون فيها إرسال، يعني ليست مسندة أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول ليس لها أصل أو ليس لها إسناد على ذلك. وهذا نص عليه أيضا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، قال وأما أحاديث سبب النزول، يقول أحاديث أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند. ثم ذكر أيضا ابن تيمية قال ذلك، ثم ذكر قول أحمد ثلاثة علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم. هذا يشير بأن الظاهر يشير بأن مراد الإمام أحمد في أسباب النزول كمان أيضا، أن غالب الآثار التي وردت في أسباب النزول غالبها من المراسيل، مع أن أسباب النزول هي جزء من علم التفسير كما بيان. ذلك أسباب النزول منها صريح ومنها غير صريح. الصريح اللي هذا لم يقع فيه الإرسال، ليش؟ لأنه التابعي كما ذكرنا من الأسماء اللي ذكرناها أو من بعده هينسب الحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يشاهده قطعا، فهذا هو الإرسال. هذا هو الإرسال فين؟ في الرواية. أو أسباب نزول غير صريحة. يعني إيش هذه؟ هذا لما يأتي الكلام عن التفسير بالرأي، التفسير بالرأي، فالمفسر هيذكر حدثا معينا ويصدره بعبارة النزول. ده من النزول، وليس المقصود أو ليس لا يلزم أن مراده أن هذا سبب النزول المباشر، لكن هو مراده التنبيه على أن دخول هذا الحدث في معنى الآية فقط، لكن ليس معنى أنها نزلت في هذا، وهذا من كان من مسألة الرأي. لكن عموما المطلع على التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، أقصد عن السلف، تجد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا، تجد المروي قليلا جدا. وهذا يبدو أن مراد الإمام أحمد من قوله في مصطلح الإسناد أنه على أنه من باب المراسيل، لأن العلوم الثلاثة دي التفسير والملاحم والمغازي أكثر الأساليب بتكون من بعد زمن الصحابة. رجعت لغالب ما ورد تجد انه اكثر الاسناد اخباره الاسانيد هذه او اسناد الاخبار الى من بعد الصحابه، فهي تشترك اما اخبار راويها لم يرى الخبر لم يدركه، فاذا لان الخبر المخبر اما يكون سامع او مشاهد، ولا اما لا سامع ولا مشاهد، وهذا لا يتحقق الا للصحابي. فلو كان الروايه من بعد الصحابي هيكسر فيها تسمى مراسيل ذلك. طيب هذه كانت الجزئية، ثم ندخل فيما الجديد اليوم. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيره. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. والأوزاعي عالم الشام، كان له مذهب وانتصر أيضا كمالك. وأما التفسير قال: فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم كمجاهد وعطاء بن رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. قال: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. الشيخ هنا بيقصد رحمة الله عليه بين طبقات الناس في العلوم كما يقال. قال: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. ليش؟ لأن روايات أهل المدينة في المغازي لتكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيرهم. ذلك ابن إسحاق، ابن إسحاق دائما يرجع لابن إسحاق في المغازي، أو مغازي ابن إسحاق، أو مغازي ابن شهاب الزهري، أو مغازي عقبة بن نافع، مغازي عروة بن الزبير، كل هذه من المغازي جميعا. ثم يليهم من بعد أهل المدينة أهل الشام. لا، يبقى أهل المدينة مقدمون في المغازي. وهو ذكر هنا لأنه قال لأن أهل المدينة لأن كانت عندهم، كانت الخلافة عندهم، فكانت الأصل في الرواية. ثم قال: أهل الشام بعد ذلك، ثم يلي أهل الشام أهل العراق. ولذلك أهل الشام كما ذكر في سير الفزاري، وده كتاب جليل مطبوع يعني أيضا، يعني بالسير وفي أحكام الحروب والمغازي من حيث الأحكام، يعني يأتيك مش فقط يثرب بحيث الأحكام، ليست بحيث الأخبار، لا مهتم بالأحكام. فقال ذلك، قال يقول أهل الشام أقعد في ذلك، يعني أقعد في أحكام المغازي عند تجد عند أهل الشام، لأنهم كانوا قريب الصلة بالثغور. الجهاد بعد ما انتقل، مدينة فتحت، أصل مدينة كانت العاصمة الدولة الإسلامية، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مكة اللي فتحت، ابتدى ينتشر الإسلام خارج الجزيرة. فكانت أول شيء الشام، لأن عليهم ثغور الروم كانوا هناك، هم اللي كانوا كان إمبراطورية الروم في الشام، يعني فروعها في الشام وإلى أوروبا بعد ذلك يعني. والفرس كانوا كسرى، والفرس كانوا في العراق وغير ذلك، طيب أو بلاد فارس يعني. فكان أهل الشام قريب الصلة بالثغور وبالروم والكفار والمعارك، هم أهل الجهاد والقتال، فكانوا يحتاجون إلى معرفة أحكام السير اللي هي المغازي، فلذلك كانوا أثقل الناس في ذلك. لذلك سير الفزاري معتمد عليها في الأحكام جدا، وسير الأوزاعي أمام أهل الشام أيضا. ثم ذكر التفسير، وهنا له مدارس. قدم مدرسة مكة أولا، وجود من هناك كان أميرها ابن عباس رضي الله عنهما، كان أميرا على مكة سنوات، لأن ابن عباس مكث في مكة سنين طويلة بعدما ترك علي رضي الله عنه وارضاه، مكث في مكة حتى إلى أواخر خلافة علي. طيب ثم أو قبل يعني الأواخر يعني، توفي ابن عباس أو قريب من وفاته كان في مكة، ثم عليك آخر عمره ذهب إلى الطائف ومات هناك رضي الله عنه. فشاهد أن مدرسة التفسير لابن عباس كان أعلم الصحابة بالتفسير بعد ذلك جمال القرآن كما جاءت من إسلام وتنبأ له بذلك، فأخذ منه تلامذة بذلك. فكانت مدرسته في مكة، في مدرسة مكة في التفسير قوية، وكان رضي الله عنه يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام، ويفسر في بيته، ويفسر في السوق، وكان يسأل يعني. ويقال أيضا ابن عباس وقف في يوم عرفة في يوم في حج من الحجيج، ففسر للحجيج كلهم سورة البقرة، حتى بعضهم قال كان الذي الراوي يقول لك أمتع ما تسمع من ابن عباس وهو يفسر سورة البقرة للحجيج في عرفة، كأنك ترى عجبا من تفسيره. فأهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير والتفسير المسند كمان، لأنه كان من مسند ابن عباس وغير ذلك، يعني كان منقولا بالأسانيد، يعني أكثر تفاسير منقولة بالأسانيد هتلاقيها عند أهل مكة. من يروي عن ابن عباس من؟ المجاهد وابن الشعثاء وطاووس وعكرمة، تلاميذ ابن عباس في ذلك رضي الله عنهم. لذلك كانوا أغلب أهل العلم يفرحون جدا لو وجدوا التفسير يأتي من مكة، لأنه يعلمون أنه من تفسير ابن عباس. ثم ذكر بعدها من بعد تفسير ابن عباس ذكر أصحابه في ذلك للنقل بينهم. ثم ذكر وكذلك أهل الكوفة، دي مدرسة ثانية في التفسير، مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، كان مدرسة ثانية في التفسير ابن مسعود، كان أيضا أقواله في التفسير يعني لا وزن وشأن. طبعا لا يخفى عليكم تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود في آيات سورة النور في مسألة الزينة ومسألة كشف الوجه وعدم كشف الوجه، وتفسير كل واحد منهما في الآيات ولا يبدين زينتهن. فابن عباس وابن مسعود في الكوفة، وكان أميرا وكان موجودا في الكوفة أيضا، فتميز بذلك أيضا. ثم بعد ذلك علماء أهل المدينة كما ذكر مثل زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم أخذ عنه مالك التفسير، ثم من بعد مالك عبد الرحمن ابنه، ثم عبد الله بن وهب. إذا كأنهم قدموا مدرسة التفسير في مكة لابن عباس، والتفسير في الكوفة لابن مسعود، والتفسير في المدينة بعد ذلك كزيد بن أسلم، من زيد بن أسلم. ثم بدأ يتكلم في مسألة المراسيل في التفسير، انتبهوا معي لهذا المبحث. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه: والمراسيل إذا تعددت طرقها والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر أو إما أن يكون كاذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. طيب، هو يريد الشيخ يقول المراسيل، إذا كل الأقوال المنقولة كلها ليست بالمرفوعة، هو يعني المراسيل المرسل غير مرفوع، أكثرها إما موقوف أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا في إرسال، يعني ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى، انتبهوا بقى هنا كلام مهم في المراسيل في التفسير، يعني سيكون أخف من الكلام المراسيل في الحديث، وقلناه من قبل عند الحديث، يعني ليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو هو موجبا لكي نقول انها ليست بصدق. قلنا النقل لا يقبل الا اذا كان نقلا صدق فيه صاحبه، صح؟ او كان القول حققه صاحبه، ده مش اللي قاله من قبل ابن تيميه، نقل مصدق او قول محقق. طيب، هنا الكلام على الصدق، كيف نحصل على الصدق في النقل؟ كيف تحصل وتحصل على الصدق في النقل؟ هيتحقق بأمرين معا، أول شيء يتحقق بأن صاحبه لم يتعمد الكذب، ده أول حاجة، الصاحب لم يتعمد، صاحبه وصاحب الكلام يعني لم يتعمد الكذب. الثاني أن صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فلا يوجد ثالث إلا أن يكون صادقا، صح؟ طيب، فهنا الشيخ إيش قال؟ قال فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين اللي هم أخبروا جهتين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. والآن يتكلمك عن لو وجدنا أسانيد مرسلة لكن جاءت من أكثر من جهة، عشان تعرفوا المسألة، جاءت أو أكثر من جهتين أو أكثر. طيب، يقول إيش؟ أنا أعيد الكلام لسه بعد النص. إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروية لم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. طيب فهمت حاجة؟ يا سهل صح؟ نقول هنا ايش الشيخ بيقول، كأنه يريد ان يقول لك بتعدد الروايات سيحدث الصدق. يعني الصدق يمكن ان يكون بالنقل المتعدد الذي تكون افراده غير كافية لإثبات الصدق. يعني كل واحد لوحده لا يكفي لإثبات الصدق، لو جالك منفردا لا يكفي لان يكون مصدق، لانه الا سند مسند يقول مرسل ولا يكفي، ما فيش مسند. لكن هنا يقصد لو تعددت الافراد لهذا النقل فهذا كان يريد ان يقول ممكن يكون سببا للتصديق. مثل ما ايش الان الروايات المرسله، مثلا روايه في التفسير او في الحديث او في الاحكام، طيب هتكون مرسله يعني يرويها سعيد بن المسيب. انتبهوا بقى انا قلت ليه الاسماء اللي جايه دي، روايه من سعيد بن المسيب وروايه من عادل من عامر بن شراحيل الشعبي وروايه ثالثه من قتاده، والثلاث روايات تتكلم عن حكم شرعي. هؤلاء لو ينظر اليهم معا هل ممكن ان يقال تواطؤوا جميعا، اي اجتمعوا واخرجوا هذه الروايه معا؟ ممكن هل يتفقوا فيجلسوا فيقول سنؤلف روايه ونقول كل واحد فينا هذه الروايه؟ ممكن يحدث، وهذا يسمى التواطؤ. لذلك انظروا في الكلام هنا، قال في الشيخ قالوا ان لم يتواطؤوا، يعني اذا تواطؤوا يمكن ان يكون هناك ثمه خطا او كذب. طب ان لم يتواطؤوا، وهذا الظن بهم، لقلنا لم يتواطؤوا وكل واحد اتى بروايه من عنده بدون تواطؤ على حكم في المساله وهي مش مسنده، فهنا هنقول ان روايه سعيد عاضده لروايه عامر عاضده لروايه قتاده، فيكون طبعا انا ليش اخترت الثلاثه اللي كل واحد فيهم في بلد. قتاده كان في مكه وسعيد بن المسيب كان في المدينه والشعبي في الكوفه، فلا يمكن ان الثلاثه يتواطؤوا، لذلك انا اتيت بهذا المثال قاصد. فقالوا طيب اذا كانوا هم لا يظن بهم التواطؤ اما للبعد او للثقه، ناس ثقات اثبات، لكنهم رووا كل واحد روى في مكانه روايه في حكم والروايه مرسله، فهنا يقال يعضد بعضها بعضا. إذا ما اشتب بالاجتماع يتبين الصدق، يبعد أن يكون في هو متى سيكون هم حاجة من الاثنين، الثلاثة رووا روايات كل واحد من طريقه، ده في بلد أو ده في بلد، على حكم في مسألة أو على تفسير أو على شيء في المغازي. ما لهاش إلا من يتواطؤوا فيكونوا هم قاصدين، فالتواطؤ هذا إما عن صدق وإما عن كذب. احتمال. طب لو لم يمكن أن يتواطؤوا وكل واحد روى الرواية، يبقى كل واحد أخذها من طريق، يبقى هذا يدل على ان الروايه دي فيها صدق، وكل واحد اخذها من طريق وان كان مرسلا لكن يعضد بعضها بعضا، لان يستحيل خلاص لو قلنا مش هيتواطؤوا للبعد، ويستحيل ان يجتمعوا على الخطا، مش ممكن الثلاثه هيخطئوا في الواقعه او في الحكم بتفاصيله مثل هذه. يعني كل واحد لو عشان كده هو قال ليش ممكن كل واحد يالف بيت، فده يالف بيت وده يالف بيت، ممكن يحدث توارد في الابيات، لكن لو الف قافيه ابياتا شعريه لا يمكن ان ده يالف مثل هذه الابيات الا بحاجه من الاثنين، لا اخذها منه او سمعها من غيره فرواها عن غيره، لكن ان هما الاثنين يؤلفوها معا كل هذه الابيات لا يمكن. فهو يريد ان يقول كذلك هنا دي الروايات اللي فيها الأحكام أو القصص أو القصص أو غير ذلك إن جاءت من روايات مختلفة لا يتواطؤون فهذا إما فهذا يستبعد اتفاقهم على الكذب، وهذا يكون مطية ليش للصدق في ذلك للصدق. لذلك غالبا طالما يكون في التفسير أن تكون أسانيد بهذه القوة، يعني غالبا الأسانيد منفردة تكون ضعيفة، لما تجتمع تقوي بعضها بعضا. إذا هنا هو ليش بيقول هذا الكلام، لا تنظر لأسانيد التفسير كأسانيد الحديث. قالوا لأن أسانيد التفسير مبنية على المسامحة، وأن بعضها يعضد بعضا أو بعضها يعضد بعضا. فإذا ترجح للناقل أنه ليس هناك ثمة خطأ ولا تعبد كذب، فهنا هتجد أن رواية ابن عباس ولو كان إسنادها ضعيف عن ابن عباس أو مجهول، ووجدت رواية أخرى لابن عباس بإسناد آخر ضعيف أو مجهول، فهنا في التفسير يحملون على هذه قصة متعددة المخارج، هذا من مخرج وهذا من مخرج. فهنا ولو كانت الطرق منفردة غير صحيحة فيها ضعف، لكن قالوا يعضد هذه بعضا، وهذا فين؟ في التفسير بذلك. إذن المقصود هنا إيش؟ أن التفسير فيه مسامحة، وكثير من الفقهاء يجعلون المراسيل للمراسيل في الفقهاء كمان، يقوي بعضهم بعض، يقوي بعض إذا تعدلت المخارج. وهذا أيضا لو قلت تذكروا قلنا أن أبو حنيفة ومالك كانوا في الأول يعملون بالمراسيل هذه، بل الرواية عن أحمد لذلك، بل بعض الشافعية قالوا أن الشافعي في الأول، لكن بعد كده وضع شروط الشافعي في الرسالة على قبول المراسيل، هذا عند الفقهاء. إذن هنا يريد أن يقول لك النوع الأول اللي تكلم عنه من النقل عن معصوم، إذا كان النقل مصدق أخذنا به لا إشكال. طيب هذا النقل المصدق في التفسير لا تنظر إليه كالنظر في النقل المصدق في الحديث، فالتفسير فيه نوع من التساهل، يعني يكفي بها أن تظن يصل لك عدم تعمد الكذب وعدم وقوع الخطأ، ويشد بعضها بعض. طيب قال هنا ايش؟ لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق. انتبه، مثل هذا اللي احنا كلامنا عنه ده كلام الماتن، لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقه، فلا يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق. ولهذا ثبت بالتواتر غزوه بدر وانها قبل احد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا مع عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفاسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق. انتبهوا مرة أخرى، إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك كلام السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم أن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، الأول لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب،

لكن هو يريد أن يقول هنا فين الخطأ والنسيان سيكون في القصص الطوال. أنا ملخص لكم ما قال، القصص الطوال. فإذا نقل تابعي مثلا قصة طويلة في التفسير، أو صحابي نقل عن آخر أيضا، العلم بحصول أصل القصة ثابت من اتفاق النقلين أن القصة حدثت، يعني واقعة غزوة، شراء النبي صلى الله عليه وسلم جبل جابر، حديث لامرأة، حدث واقعة لامرأة من النساء في يعني في حكم شرعي، أو في واقعة في الملاحم أو في المغازي أو غير ذلك. فالعلم رؤية من أكثر، فالعلم بحصول أصل القصة هيحدث من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث هنا مش في ثبوت القصة، البحث سيكون في بعض الألفاظ في ثبوتها من جهة الترجيح. يعني هل نرجح هذا اللفظ أم نرجح هذا اللفظ إذا حدث اختلاف في روايتين؟ أما أصل القصة اجتمعوا عليه. ثم ذكر مثال بيع اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيع جابر جمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، القصة متواردة موجودة في الصحيح، أصل القصة ثابت، لكن اختلف الرواة نعم في ثمن الجمل، كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في المدينة، بعضهم درهمين، ثلاثة، أربعة، أكثر، أقل، فدي اختلاف التفصيل. طب هل الاختلاف هنا في بعض التفاصيل قالوا هذا يقدح في أصل القصة؟ قالوا لا، لكن في اختلاف في الألفاظ نعم، فهنا يحتاج لترجيح في اللفظ، لكن لا يرد أصل. كذلك في التفسير سيأتي نقل أو أكثر من نقل في قصة، فأصل القصة سنكون أو أصل المعنى ثابت، لكن قد يكون في اختلاف في بعض الألفاظ، تحتاج هنا لترجيح في بعض الألفاظ نعم. طبعا هذه فين؟ هتجدها في القصص الطويلة أو القصص الطويل أو الوقائع الطويلة. أما ممكن تجد قصيرة فمعلومة يقينا، خلاص تفاصيل ليس فيها خلاف. هو الذي يقصده هنا إيش؟ أن الاختلاف، هذه بقى خلاصة، الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال دي اللي في القصص الأحاديث، لا يعني أن أصل القصة غير صحيح. كذلك في التفسير تعالى بقى هنا أيضا، كثير من القصص الطوال إذا اجتمع علي أكثر من واحد في النقل، يعني أكثر من واحد نقل التفسير وغيره، هيشعرك بأن أصل القصة صحيح، لأنه لا يمكن أن يجتمع على الكاذب بيقين. ثم يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأ عليه، يعني لو تواطأوا ماشي، لكن لم يتواطأوا ده يبقى لا يمكن أن يتفقوا على خطأ في الغالب أيضا، ولم يجتمع عليه أصلا. إذن ممكن أن يخطئ في لفظة والثاني يخطئ في لفظة، فتحتاج هنا للترجيح بين الألفاظ، وهذا وارد. طيب فهيؤخذ ما اجتمعوا عليه تعتمده وتنقله وتتكلم فيه، وما اختلف عليه من الألفاظ تحتاج هنا أنك تتتبعه وترجحه، لكن لا ترده بالكلية. فهمتم؟ وهذا من جهة النقل، الكلام ده كله اللي بنتكلم عنه. طيب الفيس افضل، لا هو شغال معايا بس هو كان فيه النتين عشان كده. طب الان الصوت افضل على التليجرام؟ اعتبروني لو الصوت جاي على التليجرام انا. طيب حدش على التليجرام الان؟ طيب شغال الصوت كلكم دخلتوا يعني؟ طيب اللي قاله الشيخ حسام ابن تيميه مهم ليش؟ مهم جدا او مفيد للمفسر. اي مفسر؟ المفسر اللي يريد تحرير اسانيد اسباب النزول. اللي يريد ان يحرر اسانيد اسباب النزول. لان هو قال هذا الاصل ينبغي ان يعرف. اللي هو بيتكلم عنه. مع ان الاصل ده ليس في التفسير فقط، ده في المغازي، ده ايضا في الحديث الى غير ذلك. لذلك البعض تتكلم في المراسيل ان لها ضوابط، منها كما قالوا ان لا يكون مصدرها مفرد بل تكون متعدده، ده اللي واضح من اللي تكلمنا عنه. الثاني ان تخلو من المواطاه، ما يكونش فيه تواطؤ. الثالث قالوا ان يتلقاها العلماء بالقبول. مهم جدا، بعض المراسيل يتلقاها العلماء بالقبول ويعملون بها، منها كما قلت حديث مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر. لما تيجوا حديثيا يقول لك الحديث فيه مرسل أو فيه قطاع أو مرسل. طيب لكن هذا الحديث تلقاه أساطين أهل العلم بالقبول. الإمام أحمد لما يقول لا أشك أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في كتابه لما كتب له، ويحيى بن معين الإمام الشافعي أساطين أهل الحديث والفقه وذات الحديث. أنا أقول ليش؟ هم المعنيين تلقوا الحديث بالقبول وعملوا به. يبقى أنت هنا لابد تقف، مش المسألة مسألة اتعلمت من الحديث مثلا لابد يكون متصل، فلو كان فيه انقطاع أو لو كان مرسل يبقى ضعيف، يبقى تضعف. لا، لذلك هم يقولون ايش من ضوابط قبول المراسيل بعد التعدد، تعدد المصادر، ان تخلو من المواطاه ان يتلقاها العلماء بالقبول. فلما تجد علماء تلقوا هذا الحديث بالقبول وعملوا به، بان لا يمس القران الا طاهر ويمنعون مس القران غير الطاهر، ما تجيش تقول اصل الحديث فيه ضعف وتسكت. لا، طب واين هؤلاء؟ ما هم يعلمون ان الحديث، هم يعلمون الحديث فيه السند اللي عندهم، لكن نقل المعنى وتتعامل به من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، حتى قال هؤلاء العلماء تلقينا هذا العمل، هذا الحديث بالعمل بالقبول. وان كنا نعلم ان الحديث فيه بالسند شيء، لكن المعنى كان يعمل به ويفتى بذلك. فهنا لابد تقف. هذه المساله. ثانيا ايضا قالوا التفاصيل في الاختلاف في التفاصيل الدقيقه لا يؤثر في اثر الخبر. ودي ضوابط للمرسل في العمل. ثاني ان تعدد الوجهات، ان تخلو من المواطاه، ان يتلقاها العلماء بالقبول، هتفيدكم حتى في امور اخرى غير التفسير، لكن هذه مهمه. ان الاختلاف في التفاصيل الدقيقه لا يؤثر في اصل الخبر. وهذا الاختلاف في التفاصيل انتبه لا يرجع الى الكذب. حتى ما تقول طب ما هو اختلف ويبقى كذب، لا، لا يرجع الى الكذب بل الى الضبط. انتبه، ما بيكذبش للضبط. كما اخطأ، كما اختلفوا في السم الذي يبيع به جمل جابر رضي الله عنه، ليس كذبا، اختلفوا في الضبط. طيب يبقى هنا هذه مساله مهمه جدا اللي قالها الشيخ حسام ابن تيميه، بل هي نفيسه، بمعنى انك تستفيد منها في ايش؟ ان لا ترد اقوال التفسير او اسباب النزول هكذا، حتى تقول ان السند مرسل، لا، انظر يمكن يعضد بعضه بعضا، تلقاه العلماء بالقبول، ان الخلاف في التفاصيل وليس في الاصل اللي موجود ايضا، ان ليس هناك مواطاه. واتى بمثال لما ابن تيميه صور المتبارزين في يوم بدر. هو هذان خصمان اختصموا في ربهم، صح؟ اصل القصه ثابت ان الثلاثه حمزه وعلي ومن الثالث اللي ذكره في سعيد، صحيح، مع تبرز مع شيبه وعتبه والوليد. رحتوا فين؟ الثالث هو سعيد ولا ايش؟ ما عندوش المال، مش هو ذكره في المال؟ انتوا مش حافظين حتى زي مش عندكم في المكتب. طيب ايا كان المقصود هنا ايش؟ هو ذكر الثلاثة تبرزوا، لكن الخلاف فين؟ في حمزة قتل من؟ شيبة ام عتبة؟ فهو في اختلاف في القصة، لكن اصل القصة ثابت، اصل القصة ثابت ايضا. كذلك لما انتبه خلاف اللي حدث في قصة شرب العسل للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا هل الذي اعطته العسل كانت زينب رضي الله عنها ام صفية. هل الاختلاف يضر في اصل القصة هو القضية؟ هو ما يضر، انه كان لما هو حديث المغافير او المعافير لما اتفقت عائشة رضي الله عنها مع حفصة على ان يقول ما يدخل النبي غالبا هو كان عند زينب، لكن في خلاف هو كان شرمت من زينب ام شرمت من عند زينب من حفصة والعكس كان. فقال ما يدخل على القصة مشهورة في ذلك، اصل الشرب ثابت قصة، لكن عند من هو اللي ايش اللي كان بتسقيه ده اللي في الخلاف. طيب فده هذا يفيدك لما تيجي تدرس اسباب النزول وتجد هذا الخلاف، فما ترد المسألة النفيسة هنا في القصة اللي قال ابن تيمية في هذه النقطة، انك لابد تفرق مسألة في الاسباب هذه اللي قلنا في مواطأة ولا ليس مواطأة، يبقى لا يوجد خطأ، يبقى لا يوجد تعمد، الاصل ثابت والاختلاف في الالفاظ او في بعض الاختلافات لا يضر الى غير ذلك. يبقى دي اول شيء انك تستفيد في مجال دراسة هذه النقطة، دراسة اسباب النزول. المسألة الأخرى أيضا تستفيد من هذه النقطة فيها عند دراستك لأقوال السلف الأخرى في أي مسألة يجي فيها أقوال السلف، خاصة ما يرتبط بالأخبار الغيبية، الأخبار أو الغيب عموما. يعني إيش هذه؟ بالمثال يتضح المقال. جاء في تفسير قول الله عز وجل والبيت المعمور، لما اجي اسالك ما هو البيت المعمور؟ عبيدة، انا قلت سعيد غلط، نعم. نعم عبيدة، تروحين معايا. النوع الثاني الاستفادة عندما تدرس اقوال السلف. النقطة اللي نتكلم عنها الان، اللي احنا كنا بنتكلم عنها الان، لما تيجي تدرس اقوال السلف مثلا في قوله تعالى والبيت المعمور، في تفسيرها تجد تفسيرات كثيره بس هي لها اصل واختلاف في بعض الالفاظ سأبين. ورد في تفسير البيت المعمور عند بعض السلف انه بيت في السماء، انتبه، بحذاء الكعبه، موازي يعني للكعبه، تعمره الملائكه، يدخله كل يوم او يدخله منهم 70,000 ملك لا يعودون اليه مره اخرى، ويقال له الضراح. وهذا قول لعلي رضي الله عنه وارضاه. انظر انا جمعت لكم بالتفاسير. طيب. وابن عباس رضي الله عنه ورد عنه في التفسير هنا انه بحذاء العرش، لكن لم يقل الضراح. بحذاء العرش مش بحذاء مكة، الكعبة. ده ورد تفسير ابن عباس. مجاهد قال بيت في السماء يسمى له الضراح. عكرمة بيته في السماء بحيال الكعبة، يعني موازي للكعبة. هنا بقى الضحاك، ودي مشكلة بس هنثبته. الضحاك قال يزعمون أنه يروح إليه 70,000 ملك من قبيلة إبليس يقال له الجن. طيب قتادة روى عن النبي مرسلا أنه بيت الله في السماء ويدخله في اليوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. قتادة زاد وقال تحت الكعبة، لو خر لخر عليها، يعني كأنه موازي للكعبة بس في السماء. تمام. في الصحيح بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى إبراهيم مسندا إلى إيش؟ في السماء السبع مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وقال في الصحيح يدخله 70,000 لا يعودون إليه. طيب ما تيجي تحلل هذه الاقوال، كل دي اقوال وردت في ايش؟ في تفسير. تجد ان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور ليس فيه اشاره للايه، الحديث اللي ورد لابراهيم في المعراج ليس له اشاره للايه والبيت المعمور، هو ده حديث اخر صح، مش بيشير للايه هو بيتكلم، يعني لم يقصد تفسير الايه مباشره. فهمتوا ليش؟ لكن يقول هنا يستفاد من الاثر ايش المراد بالقسم في الايه، اللي ربنا قال والبيت المعمور يعني اقسم، لان القسم بالبيت المعمور قد يحتمل الكعبه لانها بالصفه مش البيت المعمور، الكعبه ممكن تكون نعم معموره بالطائفين والقائمين والركع السجود صح، لكن تواردت جمهور السلف على ان البيت هو المقصود به الذي في السماء. مع في الحديث المعراج يجعل من القول الصائب ان تقول ان هو البيت اللي في السماء، يبقى هنا في البيت المعمور اللي هو بيت السماء. طب هو بيت السماء ده من علم من غيب ولا البيت لو قلت من الغيب؟ طب الان مع انك انت نقلت عن اثار منين؟ من سلف كلها متنوعه وليس كلهم صحابه كمان، لكن قبلته مع اختلاف في الاقوال سنبين الان. ففي صفات اتفقوا عليها وفي صفات قالوا سننظر فيها. الصفات اللي اتفقوا المقبول اولا انه في السماء السابعه، لان ده جاء عن الحديث الصحيح للمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم فاثبته، ان ابراهيم مسند ظهر عليه السلام مسند ظهره اليه فاثبته لان ده جاء عن النبي وغيب، انه يدخله 70,000 اثبته. كل هذا ايش؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فيه كلام، تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اوصاف ثابته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في السماء في السلف بقى، تعالى للسلف، انه في السماء لكن ما حددوش فين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد في السابعه صح، وان يدخلوا 70,000 ثم لا يعودون اليه، يبقى وافق السلف هنا اصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وفي 70,000. يعني بكلمك في الاصل، وفي في التفاصيل ما وافقوش او ما قالوش، لا ده في التفاصيل قالوا ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، انه بحذاء الكعبه ده عن علي وعكرمة، وبحذاء العرش عن ابن عباس، واسم الضراح عن علي ومجاهد صحابة هوت كلهم فيهم، والضحاك اللي قال يدخلونه الجن او يسمون الجن، هم قالوا ان انفرد به الضحاك لا يقبل، لان على اقل الثلاثة الاوصاف اللي قلناهم فوق عن علي او ابن عباس او عليه مرة أخرى ومع عكرمة ومجاهد، لكن إن انفرد به الضحاك من الجن ليس له، فقال هنا هذا لا يقبل بسبب الانفراد. طب الذي يعزز أمر قبول أقوالهم تعدد القائلين، هنا انتبه بقى دي مش تطبيق للي كان بيقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية، تعدد القائلين، لأن عندك علي له في قول وعكرمه، وعكرمه واخد من ابن عباس مش من علي، فتعدد يعني عكرمه مع انه تابعي وعلي رضي الله عنه صحابي، لكن عكرمه سياخد من ابن عباس وعلي يبقى مخرج ثاني صح؟ او ابن عباس فقط في حذاء العرش، او الدراح عن علي ومجاهد، ومجاهد ايضا واخد من ابن عباس تلميذ وعلي منفرد من المخرج. فهو يقصد انه ايش؟ ان تعدد القائلين في بعض الاوصاف مع احتمال عدم اخذ الاخر عن الاول، انتبهتم ليه انا قلت مجاهد وعدم اخذ الاخر عن الاول، يبقى كانه تعدد المخارج. لذلك ضيف بقى ليه الان ما قاله ابن كثير في تفسيره وغير واحد من السلف منقول باسانيد عن توارد هذه الاقوال عن غيرهم من السلف. طيب فهنا بعض العلم قالوا ايش؟ كل الاوصاف دي ممكن نقبلها. طبعا هم ردوا بالضحاك لانه انفرد بهذا القول ليس له فيه. لكن الباقي ابن مجاهد قالوا علي. علي وعكرمه فتعددت. فقالوا اذا تعددت المخارج مع عدم الاتفاق والمواطاه، مع عدم الكذب تعمد الكذب منهم، مع ان الوصف لا يخالف فيقبل هنا هذا الاقوال في التفسير. وتمر مع ان قد يكون في السند فيه شيء. هذه قاعدة مهمة جدا، ما هم اختلفوا في التفاصيل، ده جيب وصف وده غير ده غير ده، لكن كلهم أثبتوا أن البيت المعمور فين؟ في السماء. فاختفقوا على الأصل وبعض الأوصاف اختلفوا، فهتثبت الأصل وبعض الأوصاف اللي اختلفوا فيها بتعدد المخارج هتقبلها، إلا المنفرد هنا الذي ردناه. فهمتوا المثال ده؟ وهو دي مفيد جدا كلام التنمية في هدف التطبيق، لما تيجي تطبق. طب لو هذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به فإنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكتاب أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثر يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن البخلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي مثل أبي المعالي وابي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ذلك. والأول اللي هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وابن الخطاب وابو الحسن ابن الزغوني ابن الزغوني وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي لو كان بضم بفتح الغين مش بضم، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، هذا الخلاصة، إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق أو تعدد الطرق مع عدم التشاعر، وفي بعضها يقول أن الكلمة دي مع عدم التشاور، لكن عندكم إيش؟ بالواو؟ هي في تصحيف، هي بعض الكتب تشاعر وبعضها التشاور، أو الاتفاق في العادة، لأن التشاور أفضل، يعني آتي في المعنى، أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقل، أو تاني أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقل، ولكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون أنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة سبت إمام. هنا أعتقد أن الكلام واضح في المسألة، أن هو قال أنه وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم عليل علم علل الحديث. طب هذه الأخيرة، هذه الجزئية هذه نحتاج نتكلم فيها أكثر، هيتكلم هنا عن الإجماع في التفسير، والجزئية هذه طبعا الجزئية اللي احنا تركناها الآن هي تتمة لما قلناها من قبل على أن مسألة تصديق الخبر، لكن هو بيتكلم هنا عن مسألة جديدة، الإجماع في التفسير كالإجماع في الأحكام، أو تلقي الأئمة بعض روايات التفسير بالقبول كتلقيها في الأحكام. هنقف عند دي الجزئية اللي قرناها، لأن فيها كلام سيكون عن الإجماع في المعتبر في التفسير، كما أن الاجتماع حجة في الفقه فيكون أيضا الاجتماع حجة في التفسير. نقف عندها أفضل ونفردها إن شاء الله بالكلام، إن يوم صعب شوية. هو يقول ابن عباس إن العرش بيت معقول منازل العرش، هل ده هذا من علم الغيب؟ هو هو ضعف الغار. هو ايه اللي يقبل؟ ان خالد بن عباس البيت المعمور موازي للعرش. هو قال موازي للعرش، هو لانه بس في قول ابن عباس، والصحيح انه لا يقوله من نفسه، قد يقول قد يرفع له حكم الرفع فيه. عشان احنا قلنا لا، ما احنا قلنا مش قصه اغلبها، وهذه الاوصاف الاوصاف الاخرى ايضا هي كلها في السماء، هم الكلام كله هم ردوا مساله ان يكون في الارض دي اولا، وردوا كلام الضحاك والانفراد بلوشي، لكن الباقي كله اصله انه في السماء وفي السماء السابعه، وانه له اوصاف، فزيدت اوصاف من بعض الصحابه على ان يعتبرون ان هذه زياده في الاصل الوصف فتقبل، خاصه في وممكن انك تقف فقط في حذاء العرش، لكن ممكن الاول والثاني الثالث لانه فيه اكثر من مخرج، هو ابن عباس ورد عنه فقط، بعضهم ممكن يقول انه في الغيب فقد يرفع له الحكم فيه. لذلك من هذا الباب كان القاعدة مطبقة أكثر في الأول والثاني، عليه ومجاهد وعليه وإكرمه. نعم. طيب نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، بعد الصلاة هنرجع ناخد جزء بس في الأدب إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. إحنا عندنا لسه ما أقيمت يا أستاذ جمعة. الآن ستقام، تفضل أنت الأدرك الصباحي.